أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أظن وقفنا في المرة السابقة على قولي في المنار: من اضطر إلى نفع مال الغير، من اضطر إلى نفع مال الغير مع لقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا. من اضطر، وتكلمنا في أمر المضطر، الإنسان المضطر يعني اللي حيهلك إذا لم يأكل إذا لم يشرب شيء اللي موجود أمامه. هنا قد يحتاج هذا الإنسان المضطر إلى عين المال الذي مع الغير، طعام شراب، أو يحتاج إلى نفع المال الذي مع الغير. النفع زي السياق، واحد بردان بردا شديدا في سفر في صحراء في وقت الليل ومحتاج إنه يتغطى، وصاحبه معه غطاء وده حيموت إذا ما تغطاش، يبقى وجب على هذا الذي معه طالما أنه لا يحتاج إليه وجب عليه أن يبذله لهذا الآخر. من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، لأنه الاحتياج لمال الغير قد يكون مع بقاء العين وقد يكون مع عدم بقاء العين. هنا الاستهلاك، عدم بقاء العين زي محتاج للوقود اللي مع فلان، هياخد الوقود هيشعل فيه النار خلاص راح الوقود، يبقى هنا محتاج إلى نفع ولا محتاج إلى عين؟ إلى عين. يبقى هنا كلامه في الاحتياج إلى نفع مال غير، يعني مع بقاء الأصل، مع بقاء هذا الأصل. يبقى كالثياب اللي دفع عبارة، طب لو هو محتاج لعين هذا المال، محتاج للوقود، هم في صحراء وفلان مع جاز مع زيت وده حيموت من البرد فيه، خلاص حيوصل للموت فيها، وصاحبنا معه زيت أو معه جاز وهذا محتاج إليه، يلزمه بذل ولا لا يلزمه؟ يلزمه. فإذا بذل إليه هل له مطالبة بالثمن؟ له ولا ليس له؟ له أن يطالب بالثمن، له، إلا أن يقول هذا تبرع، إلا أن ينص على أن هذا تبرع. إذا التبرع تطوع هذا صدقة لا شيء، ملوش أنه يطلب، لكن إذا أعطاه ما قالش حاجة يبقى من حقي بعزك أنه أهد ثمن الحاجة اللي أنت أخذتها. طيب، من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عين كثياب لدفع برد ودلو وحبل لاستسقاء ماء وجب على ربه بذله مجانا بلا عوض، بلا عوض. لاحظ الفرق بين هذه المسألة والمسألة اللي قبلها، انه محتاج للعين من حق صاحب المال، انا اول ما انت معك مال اشتري منه هذا الشيء، معك مال يبزمك انت تشتري، ما معكش مال يبقى الحل ايه؟ لو كنت مضطرا محتاج لعين المال اللي مع الغير ومعكش مال تدفعه، الحل ادي اشتري بالتأديف، انا هدفع بعد ذلك، اشتري ثمنه الان كذا خلص هدفع لك بعد ذلك ويلزمك ثمن المثل لهذا الشيء. قال لان الله تعالى ذم على منع الماعون، قال ومنعون الماعون فان احتاج ربه اليه فهو احق به من غيره. انسان معه بطانية معه الحاف في جو صحراء قاس بارد هو محتاج اليها، اذا حد خد منه هو يموت من البرد، والتاني محتاج اليها، من اولى بها؟ صاحبها، صاحبها اولى بها، الا اذا كان في وسيله ان هما الاثنين يقطوا بها في شده البرد. طيب، ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر، لا حائط عليه ولا ناظر، فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل. برضو فصلناها وقلنا إن المقصد من ذلك إما الأشجار والثمار والزروع تكون محوطة بسياج، أي نوع من أنواع السياج، كان صور كان حديدا كان قصبا كان بوصا كان حبال، حقيبة معناه صاحبها مانع، مانع ليس لك أن تدخل بداخلها. لكن إذا مر بشيء مفتوح، مفتوح، فتح هذا شيء دليل على أن صاحبه مبيحه، ولكن مهما كان طالما له صاحب ليس لك أن تأخذ إلا بإذن صاحبه. إذا تعمل إيه؟ تنادي على صاحب هذا المكان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، تنادي عليه ثلاث مرات، ظهر صاحب المكان تستأذن منه أنك تأخذ بإما هدية منه وإما بالشراء وتدفع الثمن. ما ظهرش له صاحب إذا أنت إما جائع تخاف على نفسك أو أن أنت مش جائع، ما تعرضش لبشيء، لكن جائع وتخف على نفسك بقى لك أن تأخذ وتأكل فقط من الشيء الواقع أمامك أو الشيء المولود، ازداد الجوع لك أنك تقطف أشياء منها طالما أنها حريقة مفتوحة وأنت في حالة على شدة الجوع وما فيش حد مولود بعد ما ناديت على صاحب المكان 3 مرات. يبقى له الأكل إن كان جائعا فقط، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ما أصاب منه من ذي حاجة لما سئل عن الثمر المعلق قال غير متخذ خبنة، خبيئة يعني حاجة يخبيها ويمشي بها، فلا شيء عليه. ومن أخذ ما أصاب منه من ذي حاجة، من ذي يعني إنسان محتاج لذلك فأصاب منه هذا في الثمر المعلق، قال فلا شيء عليه، ومن أخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه والعقوبة. يبقى كأن الذي يأخذ هو مش محتاج إليه غرام يدفع 8 مرات بتاع هذا الشيء الذي أخذه وكذلك العقوبة في ذلك. يقول وكذا الباقلة والحمص، الباقلة الفول يعني، يجوز تقول الباقلة تشديد والقصر تقول بالمد الباقلاء من غير التشديد فيها، وكذا الباقلاء والحمص حمص يعني، وشبه مما يؤكل رطبة يعني مر على حقل والحقل مزروع فول فأخذ من فول الأخضر شيء وأكل منه مع شدة الجوع بالشروط التي ذكرنا، أنه مكان مفتوح صاحبه مش حاطط سياج فيه، ليس لك أن تدخل داخل سياج القوم إلا في حال الهلاك، حال الضرورة والهلاك هذا أمر آخر، إبقاء النفس هو عدى وخذ من ثمار الشجر بعد ما ينادي على صاحب المكان في ذلك. طيب في الزرع وشرب اللبن، لبن الماشية، روايتان إحداهما يجوز لحديث سمرة والثانية لا يجوز لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. حديث عبد الله بن عمر فيه لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، إنما تخزون لهم ضروع مواشيهم أطيماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا به. برضو قدمنا الكلام على ذلك، وفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ضروع المواشي اللي موجودة في مكان فيها اللبن بأن هي دي الخزنة بتاعتنا، خزائن، حد يحب يجي واحد يفتح الخزنة بتاعته ويأخذ المال اللي فيها، لا تحب ذلك ولا تفعل بغيرك، لا تأخذ لا تحلب الماشية إلا بإذن صاحبها. وبرضو نفس الحال اللي هنذكرها في الزرع هنقولها في المواشي اللي يمر في حديث سمرة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنك تنادي على صاحب الإبل أو البقر أو صاحب الزرع 3 مرات، تنادي عليه 3 مرات، إذا ظهر يبقى تستأذنه في ذلك على أي صورة من الصور، إما هدية وإما صدقة وإما شراء، سواء دفع حالا أو دفع بالأجل، لا هذا الشيء، لا لم يظهر صاحبها يبقى على ذلك لك إنك مع شدة الجوع أن تحلب بقدر إنك ترفع عن نفسك هذا الجوع، إذا ظهر صاحبه بعد ذلك دفعت له ثمن هذا الشيء الذي أخذته. يبقى في حديث ابن عمر فيه المنع، في حديث سمرة فيه القيد، إنه قيد ذلك بإنك تكون محتاجا وإنه مع هذه الحاجة بتنادي على صاحب الإبل صاحب البقر صاحب الزرع 3 مرات، إن ظهر يبقى تشتري منه أو تطلب منه يهدي إليه، إذا لم يظهر يبقى لك أن تأخذ بقدر ما تسد الجوع الذي فيه. بعد كده بقى بيلحق بالمسألة مسألة الضيافة، ما هي نفس الصورة، انت ماشي في الطريق وانت في شدة الجوع مريت على زرع عايز تاكل، بتنادي على صاحب المزرعة يمكن يستضيفك عنده ولا شيء، هنا لا انت نازل ضيف على انسان جاي من مكان من بلد الى بلد اخرى نازل ضيف على انسان. وهذه فيها تفصيل بيذكره العلماء، نشوف كلامه هنا هيقول لنا ايه. يقول تجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الامصار، في القرى دون الأمصار يوما وليلة وتستحب 3. القرى دون الأمصار، كأن الأمصار عندهم معنى البلد الواسع الكبير، البلد القرى هي بلد أيضا ولكن مغلقة أقل في العدد من السكان أو كذا، كان في الماضي يمكن أن القرى زي الريف مثلا، القرى وإن كان كلمة قرى في اللغة معناها البلدان وليس معناها الريف، لكن ده اللي بيذكره كلام عرفي أو اصطلاحي. فكأن يقول المصر البلد الجامع الكبير زي مدينة اسكندرية، مدينة القاهرة، مدينة بورسعيد، بلد مفتوحة إذا نزلت فيها ركب قطر ركب عربية هتلاقي ليل نهار أكل موجود في المكان، مش هتيجي تقول لا والله الحق ادخل قبل المغرب، لا يقفلوا، ما بيحصلش هذا. حتى في القرى الآن لا يحصل إلا نادرا، ولكن هذه الصورة اللي كانت موجودة في الماضي، في الماضي إن الدكاكين بالليل بتقفل كلها بعد العشاء تقفل، إلا في الأمصار الكبيرة جدا ما بيحصلش فيها زي زمان، الكوفة البصرة البلاد الكبيرة جدا، لكن القرى والبلدان الصغيرة العادة على العشاء كله بينام تقفل الدكاكين. طب الضيف هيروح فين؟ أما ينزل ضيف في مكان يا إما بات في الشارع يطلع عليه قطع الطريق في الليل والناس نايمة، أو يدوع يموت من الجوع في العراء أو في البرد أو كذا. لذلك قال لك هنا إنه في مصر الكبير اللي خلاه هو جاي من بلد لبلد ضروري مع فلوس، جاي من بلد يشتري ويأكل، ما تجيبش الضيافة إنما تستحب. لكن إذا كان في القرى اللي كله حي في بيته بالليل يضع رصيفه وينام في الشارع ولا يعمل إيه هذا الإنسان؟ فقال لك لا، إذا كان بقى في القرى البلدان الصغيرة اللي معروف من عادتهم على العصر يقفلوا على المغرب يقفلوا، ده لازم يأكل هذا الإنسان الضيف، يبقى له قراء يجب عليك أن ما تسيبوش ينام من جعان مش لاقي حاجة، يبقى هنا تجب الضيف. فهنا الإمام أحمد توسط في المسألة بين من يقول تجب في كل وقت وكل مكان، وبين من قال لا ما تجبش أصلا، هذه تستحب الأمر على الإرشاد في ذلك. قال لك لا، نتوسط في المسألة. الضيافة في المكان اللي الضيف هينزل يموت من الجوع أو يبات جائع يبات بردان يبات يمرض ويتعب وما يلاقيش حد يضيفه، فهنا في هذه الحالة لابد من حد يضيف هذا الإنسان. لا، ده مش مكان مش بهذه الصورة، في فنادق كتيرة وفي دكاكين وفي كذا، يبقى يشتري الطعام بتاعه من المكان اللي هو فيه. يبقى تجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة، وتستحب ثلاثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. يبقى هنا في الجائزة هنا بمعنى ما يجوز به، ما يعني اللي يعدي به الليلة بتاعته، وهذه أصل الجائزة. وما كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيز، عليه الصلاة والسلام. أجيز الوفد يعني الجواز، الوفد النازل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين حيروحوا بلدانهم، يروح بلدانهم خلاص انت جيت وأسلمت وجزاكم الله خيرا. لا لا، الوفد ده جاي في طريق وحيسافر في طريق محتاج يأكل في السكة، هيعملوا إيه هؤلاء؟ فقال أجيزوهم بمعنى أعطوهم ما يجوزون به الطريق ويرجعون إلى أهليهم. يبدأ سماحة الإسلام وكرم الإسلام اللي علمه لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم صلوات الله وسلامه عليه. فهنا نفس الشيء، لك الضيف اللي نازل عليك هذا هيمشي هيروح فين وهيأكل منين؟ لاحظ ان الظروف بتتغير من وقت الى وقت، لكن ممكن الان هذا الضيف اللي نازل في مكان تعرف ان انسان فقير وغلبان ومعوش الا يدوبك تكاليف العربيه اللي هيركبها ولا القطر اللي هيسافر بيه. طيب هيسافر من اسكندريه لاسوان 18 ساعه في القطر، ولا يقعد هياكل ازاي هذا الانسان؟ يبقى هنا رجعنا لاجيز الوفد، اجيز الوفد، يبقى تجيز هذا الضيف، تعطيه هذا الضيف ما ياكله في الطريق، ان شاء الله تحمله بعض سندوتشات او شيء يمشي بها في الطريق. يبقى الامر لا انه ملغى بالكامل ولا انه مفتوح ان ينزل الضيف الغني يقول له انا احضر لك سندوتشات في الافطار، لك مش محتاج لهذا الشيء، الطريق مليان بتاعه وانا بحب اكل في المطاعم في الطريق، يحرجك في هذا الامر. يبقى في ضيف تعلم انه يحتاج لذلك فتعطيه، ضيف اخر غني عن هذا الشيء، مش معنى جاي لي نازل لي في عربيه وبيت عندي ومع حاجات ومع مال مش محتاج لهذا. يبقى في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام. يبقى هنا بيقول لك إن الجائزة لهذا الإنسان إنه يوم وليلة، على ما يكون رتب حاله ودبر نفسه وعرف يعمل إيه، يوم وليلة هذه جائزة هذا الضيف. ده في الصورة اللي هو لنا تجب الضياف. يبقى تجب في هذه الحالة إذا كان في القرى أو في البلدان الصغيرة أو في الريف أو في مكان سينقطع فيه هذا الضيف إذا لم يستضيفه أحد، يبقى تجب الضياف. إذا كان لا، هو نازل في البلد عندنا جاي من مكان وحنزل في فندق النهارده بس جاي يزورك، ما يجيبش الضيافة بمعنى أنا أبيته، خاصة مع ضيق البيوت الآن، مش كل بيت يبغى يضيف البيت ينزله يوم وليلة عنده يزن أهل البيت وضيق عليهم. طالما إن الأمر ربنا فاتح وهذا ضيف غني مش فقير وممكن ينزل في فندق أو شيء، فلا تجب الضيافة الآن، لكن تجب إذا كان إذا ما بيتوش عندي هيقعد في الشارع، يبقى في هذه الحالة تجب الضيافة. الدقيق يتحدثها الشريعة يوم وليلة فقط يوم وليلة. ولكن قال لك إن يعني ممكن تتسامح برضو وتسيب له ثلاث أيام ولياليهن إنه ينزل عندك ثلاث أيام. نشوف الحديث يقول لنا إيه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. فليكرم يعني يكرم أنا ضمنها معنى يعطي، ولذلك تعدى في مفعول الثاني وكان يقول يعطي ضيفه جائزته. خد بالك، فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة. يعني كأنه بيقول للضيف أنت لو نزلت على إنسان أنت لك يوم وليلة، الواجب إلا على هذا الإنسان لك يوم وليلة، بعد كده يعني إذا عدى يستحب له الغي ثلاثة أيام، ما فلكش أكثر من ذلك. إذا عدت أكثر من ذلك فيتصدق عليه، فهو متصدق عليه بهذا الشيء، ما زاد على ذلك فهو صدقة. ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يؤثمه. لا يحل للضيف أن ينزل على إنسان ويقول له أنا جاي أقعد عندك فيقعد عنده لغاية ما يؤثم صاحب البيت. هيؤثمه إزاي؟ قيل: يا رسول الله كيف يؤثمه؟ فهم فهموا أن الضيف هينزل عندي هأكل وشربه، وأن أنا بكسب ثوابه، فين هنأثم بهذا الضيف؟ فلا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر، قال: يخيم عنده، وليس عنده ما يقرين أو يقرين القرى الضيف، يقري الضيف وليس عنده ما يقرين. وعن عقبة ابن عامر قال وذكر الحديث إن الغرض من تأسيم صاحب البيت بإيه؟ أنك تؤسم صاحب البيت، أنك تنزل عنده لغاية ما يبجر يزهق، بعد ما كان بيعطيك الطعام والشراب ويتصدق عليك الآن حيغتابك وينمي فيك ويتكلم عنك كلاما قبيحا. يبقى أسمت صاحب البيت بأنه يتكلم الضيف التقيل ده، الضيف اللي عمل كذا، الضيف مضيقنا مضيق علينا البيت. يبقى الكلام تؤسم صاحب البيت في هذا الشيء، وأنت أيضا تأسم، لأنه قال لك لا يحل، لا يحل لك أنك تضطر صاحب البيت لأنه يأسم. يبقى صاحب البيت يأسم باللي يقوله عليك، وأنت أيضا تأسم بنزولك على هذا الإنسان في ذلك. يبقى قيل: يا رسول الله كيف أؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس عنده ما يقريه، يعني ما يعطيه من الطعام والشراب. وعن يبقى هنا يفهم منها ان اللي ينزل على انسان ضيفا اذا علم انه والله صاحب البيت ما عندوش لقطين هو وعياله ومراته عرفين، ليس لك ان تنزل عند هذا الانسان، ليس لك ان تنزل عنده، ما يطلع عياله بره البيت ولا يعمل ايه عشانك. اذا عرفت ان ده فقير يدوبك رزق يوم بيوم بياكل اصحابه، وانت لك سعه ولك غنى، فلا يحل لك ان تؤثم صاحب البيت يديك طعام العيال وانت لا, لا, لا, لا ليس لك ذلك. يبقى هنا اذا نزلت بإنسان اعرف حال هذا الإنسان الذي تنزل عليه، وفرق بين نزولك على إنسان في بلد ونزولك على إنسان في ريف أو في قرية. إذا كان في بلد لا يجب عليه أن يستضيفك، لكن لك تقعد وقتك وقت الضيافة، تقعد ساعة، تقعد كذا وتنصرف تبيت خارج، لا يجب عليه أن يبيتك. إذا كان في قرية وليس لك مكان للمبيت ولا تقدر على الارتحال الآن، وهم في ناس بيعرف أنه يسافر لك: أنا مسافر النهارده بالليل القاهرة ورجع الفجر، القطر رايح جاي بالليل وبالنهار، فهنا الامر سهل انك تسافر. لكن في الماضي ما كانش فيه هذا الشيء، خاف على نفسي في الطريق هنمشي بالليل يطلع لي قطع طريق يعمل فيها كذا. الماضي كان في شيء، الان ليس موجود. لكن الان اللي قد ينظر اليه امر ان ضيق الاماكن، ان ضيق المال، الضيف نفسه نازل معه شيء ويصعب عليه يرجع لبلده، يبقى بحسب الحال قد تجب الضيافه وقد تكون مستحبه. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى؟ قال: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. ده هنا هؤلاء وفد النبي صلى الله عليه وسلم، ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه عقبة بن عامر؟ إنك تبعثنا، يعني مش رايحين بمزاجنا، احنا مش احنا رايحين لفلان ولا لا، مش احنا قاعدين في بيوتنا وربنا كفينا، مش محتاجين، لكن انت بتبعثنا يا رسول الله. يبقى انت هذا امرك، نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى بعتنا للدعوه، بعتنا للتبليغ، وبعتنا ان احنا نجمع الزكاه ونطب هنروح نقعد فين. لما بنروح لقوم دول عارفين ان احنا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء القوم. قال: فلا يقروننا، ما حدش منهم لا بيعزمنا ولا بياكلنا ولا غيره. يعني ما نروح بقى نشتغل في هذا المكان نجيب مال عشان نشتري الطعام والشراب، يبقى مش هنأدي اللي انت امرتنا به. فهنا الأمر، أما كان يجي الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم يأكلهم ويشربهم، لما أنا بعت لكم الرسل بتوعي تسيبوهم جعانين ما تأكلهمش، لا لا ما ينفعش مثل هذا الشيء. لذلك استحقوا أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمروا لكم بما ينبغي للضيف، إذا أمروا لكم بما ينبغي. ويمكن الضيف يقوم يطلب حاجات كثيرة، فهنا قيد النبي صلى الله عليه وسلم على قدر الطعام بتاعكم، بس انتم اللي ينبغي لكم اللي يجب عليهم من الضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، خذوا يعني احرجوه وشكوهم لغاية ما يدوكم الحق الذي للضيف. يعني في ناس تبقى طاعتها البخت، ويمكن شفنا في حديث اللي في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري لما نزلوا على قومه كان القوم بخلاء، ونزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما حدش كلف خطره يعزمهم ولا يديهم طعام ولا غيره، فربنا ابتلى هؤلاء القوم، سيد القوم لدغ حية ولا ولا ولا ولا عقرب لدغه، فالرجل طب ساكت ما بيتكلمش، فذهبوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكم راتب، وكان معروف العرب عندهم رقى للعقارب ولكذا، فسألوا إن عندكم حد يعرف رقيب؟ قال أبو سعيد أنا عندي رقي، أي أعرف أرقيب، ولكن مش هعمل إلا بالأجر، أنتم بخل، ما حدش منكم عزمنا ولا حد منكم عمل لنا حالة، وإحنا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا أرقي حتى تعطوه أجر، تدفعوا جعلة، فشارطوه معنى انه ادفعوا، فشارطوه ان يدفعوا له كمية من الغنم، قل الاغنام دي لو صاحبنا ده صح. راح لصاحبهم وقعد يدئيه بفاتحة الكتاب، قرأ فاتحة الكتاب عليه فشفاه الله سبحانه، وكلما حل من عقال الرجل الان نشط كأنه ما كانش فيه حاجة. اخذ ابو سعيد الغنم، فلما رجع بها القوم قال ناكل هذا الشيء، قال لا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يكون حرام، الا يكون هذا حرام. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم احق ما اخذتم عليه اجر كتاب الله، او ان احق ما اخذتم عليه اجر كتاب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم صوب ما فعل ابو سعيد، وصوب مشارطته لهم ان مش هنلقي لغايه ما تدفعوا شيء لانكم بخلتم علينا. فهنا اقوام يهمهمش، انت جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم اهلا وسهلا، مش مهم لا تاكل ولا تشرب ولا تعمل، بلغنا اللي انت عايزه، هنا ما ينفعش هذا الشيء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعالى بأن القاعدة إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، ولاحظ إذا نزلتم بقوم المسلمين ولا كفار، ما قالش المسلمين ولا كفار، لأن الصحابة قد ينزلون على قوم يطلبوا منهم الصدقات، هاتوا عليكم زكاة مال السنة دي كذا، عليكم صدقات الزروع والثمار، عليكم كذا، قد ينزلون عند اليهود فيطلبون منهم الخيبر، خيبر لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وأبقاه في يد اليهود، فكان عليهم أن يدفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم منها قسم النبي صلى الله عليه وسلم فيها له من غلتها نصف الغلة على أن هم يخدموا فيها ويزرعوه، فكان يرسل إليهم عبد الله بن رواحة وعبد الله بن عمر يخرس عليهم الاستمار عليكم كذا، فلما حيذهب إليهم وعلى ما يطلع في الحقول بالنهار ويشوف قد إيه اللي طلعت لا يأكلوا ولا يشربوا، فقال فأمروا لكم بما ينبغي فخذوا، فقال فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، فخذوا منهم حق الضيف. يقول ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالأخذ، لولا يعني يجب على هؤلاء أن يضيفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جايين من عند النبي صلى الله عليه وسلم نازلين عليكم أنتم مخصوص مصلحين يتفسحوا، جايين إما يعلمونكم وإما يأخذوا حق الله عز وجل اللي عليكم أن تدفعوا. قال واختص ذلك بالمسافر، واختص ذلك، وهذا كلام صحيح، لما يكونوا حيخرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يروح القوم جنبهم على طول ما حيرجع في بيته يتغدى في بيته يتعشى في بيته، مش محتاج ان هو يكون له حق، لكن المسافر اذا نزلتم معناه سفرتم ونزلتم على القوم. قال لقول عقبة انك تبعثنا فننزل، هنا بعثه مش هيقول تبعثني للجار اللي جنبي وانزل عندهم، ما يكونش، ولكن للمكان اللي فيه سفر. وبأهل القرى لقوله بقوم، والقوم ينصرف إلى ذلك. قال أحمد كأنها على أهل القرى، كأنها يعني هذا من أدب الإمام أحمد في التعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجزمش إن هو هي على أهل القرى، الحديث ما قالش أهل القرى، إنما هذا من الإشارة اللي في الحديث بقوم تبعثنا ننزل، فقال يعني كأن هذه إشارة لأهل القرى دون من هم مثلنا يعني من أهل الكوفة والبصرة ونحو ذلك. قال فأما مثلنا الآن فكأن ليس مثلهم، وذلك أن أهل القرى ليس عادتهم بيع الخبز. رجع هنا ليقول له إن الضيوف الموجودون إما معهم مال وفي دكاكين وفي فنادق وفي أماكن ممكن يأكل فيها المطاعم وغيرها، خلاص يأكل في هذه الأماكن، لكن ما فيش شيء من هذا ونزل علي هذا الإنسان بيلزمني أن أطعمه عشان جحش جائعا إلى مكاني أو أن يتعب. وعنه تجب للذمي، تجب للذمي، يعني هل الضيافة هتكون للإنسان المسلم فقط؟ ومع أن العكس لما بيبعث النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين لأهل الذمة من اليهود أو من النصارى بيأمرهم أنه أعطوهم القرى، طب العكس لو حد من هؤلاء جاء للمسلمين في طلب أو في حاجة ونزل وحصل نفس الظروف، لك نفس الحكاية، نفس الحكاية، يلزمك أن تطعمه زي ما بيحصل العكس في ذلك. فهذا القول الإمام أحمد يقول عنهم تجب للذمي، نقله الجماعة يعني روايات عن أحمد رحمه الله أنه تجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهنا الصدقة، صدقة التطوع تجوز للمسلم وتجوز للذمي أيضا، تجوز لهذا بخلاف الزكاة، الزكاة لا تكون إلا للمسلم، لكن التطوع أوسع من ذلك، فيجوز مساعدة إنسان ذمي مريض، إنسان ذمي جائع، أعطيته صدقة لا مانع من ذلك، إلا أن يكون محاربا، إلا أن يكون محاربا مش ذمي بقى. الآن كلامنا في الذمي الإنسان، الذمي الذي لا يحارب الإنسان. طيب، جاء في حديث رواه البخاري من حديث أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا حل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. زاد مالك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. هو بس تجميع للأحاديث اللي جاءت في هذه المسألة في مكان واحد، منها ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفس حديث أبو شريح، الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا حل لغير المسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. هنا قال الضيافة ثلاثة أيام، كأن هذا الحديث غير الحديث اللي فات قال لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام. هنا قال الضيافة ثلاثة أيام فما وراء ذلك فهو صدقة، قال والجائزة يوم وليلة. هنا العلماء يقول يا ترى هل الجائزة غير الضيافة ولا هي هي يوم وليلة ويبقى يومين زايدة الضيافة؟ البعض من العلماء أو كثير يقولون بذلك، إن كأنه يقول اليوم الأولاني واجب، اليومين التانيين مستحبان ما هماش واجب. اللي يقول لا الجائزة شيء آخر غير هذه الضيافة، يقول إما الضيف حينزل عندك يوما واحدا أو ثلاثة أيام، يوما واحدا وعلى الصورة اللي ذكرنا قبل ذلك منها في قرية أو في مكان ما فيش في مطاعم ولا في نزل ينزل فيه الإنسان، يبقى على ذلك يجب عليك أن تضيف هذا الإنسان يوما وليلة. بعد اليوم والليلة في يوم تانيين إذا نزل عندك وأنت سمحت بذلك أنت كأنك هذا من ضمن الضيافة ولك أجر الضيافة عليه، أكثر من ذلك فأنت تتصدق عليه بذلك إذا أنت قبلت ذلك. لكن الجائزة كأنه يقول هو ماشي، وهو ماشي هذا الإنسان يقول لك زود هذا الإنسان بطعام يوم وليلة، إنه لعله في الطريق على ما يوصل لبيته يأخذ 24 ساعة على ما يوصل، فأعطيه جائزته ما يجوز به طريقه خلال يوم وليلة، ما يشبعه مثلا غدا وعشاء لهذا الإنسان أو بمقدار ما يغديه ويعشيه. أيضا جاء في حديث رواه أحمد عن شقيق أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك. برضو هذا من حديث سلمان في أنه بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف، وده شيء جميل من الشريعة، إذا تكلفت حسن حسن، لكن أن الشريعة تلزم المسلم انه يتكلف لا، هيقول لك هاي كل شويه هينزل لي ضيف هجيبها هيزهقني مش ما اقدرش ان انا اعمل اكل كل شويه ضيف، فبيقول لك لا ما تتكلفش، مين اللي موجود في البيت اللي وجب عليك تاكل من اللي موجود عندك، ما عندكش شيء خلاص لا يتكلف الله نفسه الا وسعها، فنهى عن التكلف. هنا قصه جميله لشقيق بن سلمة يذكر عن سلمان دخل عليه رجل، وشقيق يذكر في روايه ثانيه عند الطبراني في هذا الاثر قال ذهبت أنا وصاحب لي إلى سلمان الفارسي فقال سلمان: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت له. يعني سلمان الفارسي يقول ذلك، وسلمان إنسان عظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني ينفذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل كريم ما عندهش تكلف. يمكن كان موجه إلى المدائن أميرا على المدائن بلاد كسرى، وهو في الطريق راكب البغلة ولا الحمارة بتاعته، وفي إيده رغيف فيه لحمة بيأكلها، لا يأكلها، ما عندهش تكلف، ما داخل البلد، بلد فيها الفرس وأهل البلد يعرفوا إزاي يكونوا العظماء والملوك، وسيدنا سلمان متوجه إلى هذه البلدة أميرا عليه، أميرا، ويمر بالناس محدش يسلم عليه، محدش عشان في إيده، في إيده لقمة بيأكلها، لغاية ما حد تنبه قالوا هذا الأمير، جاروا عليه سلم. إلا قال هذا الأمير كأن سيدنا سليمان رضي الله عنه بيكافئه، يدي له حتة لقمة من اللي معاه رضي الله عنه، فأخذها منه. وبعدين لما سلمان غفر حرميها على الأرض، يعني طعام سلمان ما عجبوش إن هو يأكل من هذا الشيء. فكان الصحابة لا تكلف عندهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهنا ذهب الشقيق بن سلمة ومعه صاحب إلى سلمان، فيقول سلمان: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لك. ثم جاء بخبز ولحم، دي في رواية، وفي رواية تانية أنه جاء بخبز وملح، يعني اللي موجود عنده، حط لرجل خبز وكان عنده شيء من اللحم أو شيء من الملح حطه له يغمز به. قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لك. أهو ده اللي موجود عند سلمان في البيت. الضيف بيقول شقيق بن سلمة: فقال صاحبي: لو كان في ملحنا صعتر، يعني جاب لنا ملح من غير زعتر يكون محطوط عليه، كان الزعتر يخلي طعم الملح حلو عن كده. فبعث سلمان رضي الله عنه بمطهرته فرهنا، ثم جاء بزعتر. بعث بينه كان سلمان ما عندوش فلوس، ولا البيت فيه زعتر، ولا معه فلوس نعمل ايه الحل فيها. الكوز اللي بيتوضى منه سلمان رضي الله عنه بعته رهن عند البقال، وجاب من البقال شوية زعتر بالرهن اللي بعته ايديه علشان هذا الضيف. قال: فلما اكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. يعني الضيف يقول: الحمد لله ربنا قنعنا بما رزقنا. جواب سلمان قال له إيه؟ قال سلمان رضي الله عنه: لو قنعت بما رزقك الله لم تكن مطهرتي مرهونة. لو قنعت فعلا زي ما انت الحمد لله الذي قنعنا، هو كلام بيقوله، لو قنعت ما كنتش طلبت شيء من اللي مولود فيها. ايضا ادب بن سلمان رضي الله عنه، كان من الاول ممكن يقول: معيش فلوس اشتريها، لا ليش اروح اشتري، انت اللي انت عايزه انا حطيت لك اللي عندي. ولكن مع ذلك بعت وراها مطهرته، انما غاز الكلام. انت يعني بتقول حاجه غير الحقيقة، انت بتقول انا قانع، وفين القناعه دي؟ وانت تكلفني، لو كنت قانعا فعلا ما كنتش انا بعت رهنت المطهره بتاعتي علشان اكلك اجيب لك الملح اللي انت عايزه. طيب الأسد أسر صحيح. طيب نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.